بالنسبة للأطفال الذين يعمد بعض آبائهم مع الأسف إلى حلقهم القزع، هل الإثم على الوالد؟ على كل حال، إذا كان الولد غير مكلف فالإثم على الوالد، لأن الرسول صلى الله عليه صحيح. وسلم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ومن رعايته لأولاده أن يوجههم التوجيه الشرعي، ومن ذلك ما يتعلق بحلق رأسه، فإنه يحلق كله أو يترك كله، وبالله التوفيق.